من العجائب في القرآن الكريم أن الله عز وجل يقول عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كثير من الناس يرتكب الموبقات والمخجلات والفظائع والجرائم وهو لا يدري أنه مفسد، أنه ضال، لا يدري وفي غيبوبة. نادر من الناس من يبحث في داخله وفي عقله في سلوكه في فكره، هل أنا على الحق أم أنا على الضلالة؟ في علاقاتنا تجد عجبا أحيانا أن كل الناس تشكو من الظلم، أنها مظلومة، يعني هذا ظلمني أخي وظلمتني أختي وظلمني جاري ظلمتني زوجتي ظلمني ولدي، كل واحد منا يشكو من الناس من حوله. طب في النهاية من الظالم إذن؟ فكان الكل يشكو أنه مظلوم، لأن كل إنسان يتعاطف مع نفسه وينظر إلى الأمور من وجهته الخاصة فيراها هكذا، يشعر أنه هو المظلوم وهو مفسد في الأرض ويشعر أنه يصلح. وهذا من أشقى ما يبتلى به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ألا يبصر نفسه، يعتقد من داخله أنه يريد الإصلاح وهو يفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، طبعا بداية دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لا نريد فسادا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن نصلح هذه الحياة، نحن الذي نريد العمار، نحن الذي نريد الخير، أما أنتم فأشرار، أنتم ضلون، أنتم لا تفقهون، أنتم لا تعلمون. ويسير في طريقه يخبط خط عشواء فيدمر هذه الدنيا وهو يعتقد أنه مصلح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هو زين له العمل فظن أنه على الحق وهو في الحقيقة على الباطل. ولذلك قال الله عز وجل عن هؤلاء المفسدين أنهم لا يشعرون في اللاوعي ولا يدرك هذا، لكن الذي يدرك هو الذي يفتش ويعيد حساباته مع نفسه حتى ينظر هل أنا فعلا في طريقة معاملتي لزوجتي أنا على الحق وهي على الباطل، في طريقة تجارتي، في طريقة عملي، في طريقة تعليمي وتأديبي وتهذيبي، في رأي قيادتي لشركتي، هل أنا على الحق أم أنا على الباطل؟ يعيد الحسابات مرة أخرى فينظر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما، وانظر إلى كلمة إنما، هذه للحصر والقصر، إنما نحن مصلحون، وجاءوا بكلمة مصلحون، هذه الكلمة الإسمية اسم يدل على ثباتهم ويقينهم أنهم على الحق وهكذا. ولكن كل إنسان على الباطل هو يعلم في داخله الخفي أنه على الباطل. ما الدليل على ذلك؟ أنه لا يستطيع أن يناقش، لا يستطيع أن يبحث، لا يستطيع أن يكون في النور، لا يستطيع أن يتعرض للعلم، لأنه يعيش في اللاوعي في الوهم، فيريد أن يعيش في الضلال هكذا. نسأل الله العفو.